بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التصوير الجامع أو التصوير الثاني لبيان جامع بين إسناد الرفع إلى الشبهة الحكمية وإلى الحكم والتكليف، وبين إسناد الرفع إلى العنوان والموضوع الخارجي. هو ما اقترحه المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهذا التصوير يبتني على استذكار مطلب حاصله أن الشبهة الحكمية تفترق عن الشبهة الموضوعية في أمور، الذي يهمنا منها في المقام هو أن الشك في الشبهة الحكمية يتعلق بالحكم الكلي، وإن شئت فقل يتعلق بأصل الجعل. مثلا لا نعلم أن لحم الأرنب حرام أو حلال، هل الباري عز وجل جعل له الحرمة أم جعل له الحلية؟ فمتعلق الشك هو أصل الجهل. هذا وين؟ في الشبهة الحكمية. إذن الشك في الشبهة الحكمية يتعلق بالحكم الكلي وبالجعل، بينما الشك في الشبهة الموضوعية لا يتعلق بالجعل أو بالحكم الكلي، فإن الحكم يكون محرزا للمكلف والجعل يكون محرزا للمكلف. فمثلا نحن نعلم بأن المولى جعل الحرمة للخمر وجعل الحلية للخل، ولكن في هذا السائل الذي أمامنا ما هو الحكم الكل الذي ينطبق عليه؟ وبعبارة أخرى، هذا السائل هو موضوع لأي حكم كلي، وموضوعية شيء لحكم ترجع إلى الشك في فعلية الحكم. نعرف بأن المولى أنشأ حرمة على الخمر، لكن هذه الحرمة حتى تتجاوز مرحلة الإنشاء وتصل إلى مرحلة الفعلية تحتاج إلى موضوع فعلي. هذا الموضوع الفعلي مشكوك، فصح أن يقال أن متعلق الشك في الشبهة الحكمية هو أصل الجعل، ومتعلق الشك في الشبهة الموضوعية هو المجعول والحكم الفعلي. إذا اتضحت هذه المقدمات يرى المحقق العراقي أنه من الإمكان أن نصور جامعا بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية. فنقول المولى رفع الحكم الأعم من الحكم الإنشائي، الحكم الفعلي أو الحكم في مرحلة الجعل والحكم في مرحلة المشعول، فتنحل المشكلة ويكون حينئذ إسناد الرفع إلى التكليف إسنادا حقيقيا، لأن المولى بما هو مولى يمكن أن يوقع الوضع على الحكم، فبالتالي يمكن أن يرفع هذا الحكم، يمكن أن يضع الحكم ويمكن أن يرفع الحكم، فيكون الإسناد حقيقيا بلا حاجة إلى أي عناية. والجامع فيما نحن فيه موجود وهو الحكم. غاية الأمر هذا الحكم طارة يكون في مقام التطبيق والمصداقية، طارة يكون هو الجعل، وأخرى يكون هو المجهول، فتحل المشكلة. المصنف رحمة الله عليه تعليقا على هذا الوجه يقول: هذا الوجه صحته تبتني على وجود مرحلتين للحكم، مرحلة نسميها مرحلة الجعل، ومرحلة نسميها مرحلة المجعول. فإذا تمكنا من إثبات وجود مرحلتين للحكم فيتم هذا التصوير، وإلا فلا. وبما أنه في مباحث الدليل العقلي ذكرنا وأثبتنا أن للحكم مرحلتين، فبالتالي يكون هذا التصوير ماذا؟ تام ولا إشكال فيه. يقول: التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود. ليش قال مقدر الوجود؟ لأن مرحلة الجعل في القضايا الشرعية تكون على نهج القضية الحقيقية كما تقدم في أول الكتاب. ويشمل المجعول بوصفه تكليفا لأي شيء؟ للموضوع، للفرض المحقق الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول كما شرحنا ذلك. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان. ليش قال أيضا؟ يعني مضافا إلى ما قاله في البحث الأخير، وقال: الصحيح أن يقال. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في تصوير جامع بين الشبهتين. هذا لوحده لا يكفي. ليه؟ لأن الكلام قد يكون له قابلية الانطباق على معاني متعددة لاستعماله في الجامع بينها، ولكن قد يوجد قرينة داخلية أو خارجية، لفظية أو حالية، تقتضي صرف هذا الجامع إلى إحدى حصصه. فيما نحن فيه ذكروا أنه يوجد قرينة تدل على اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية. هذه القرينة عبارة عن وحدة السياق، حيث إن الأمور التسعة الموجودة في هذا الحديث الرفع فيها لم يتعلق بالأمر الكلي وبالجعل الموضوع على موضوع كلي. فلعندما نقول هكذا: رفع عن أمتي ما أكره عليه، ظاهر الرفع كما تقدم أن المرفوع هو المكره، والمكره موضوع من الموضوعات، فالذي يتناسب مع سياق الحديث هو أن يكون الرفع متعلقا بالحكم الجزئي لا بالحكم الكل، فيختص الحديث حينئذ بالشبهات الموضوعية. في مقابل ذلك قد يدعى العكس، بأنه يوجد في الحديث قرينة على إرادة الرفع على نحو الشبهات الحكمية، رفع الشبهات الحكمية، رفع الحكم في مورد الشبهات الحكمية، وهذا أيضا قد يستدل بمقتضى ماذا؟ السياق، بدعوى أنه لما ثبت في محله أن المقصود من الرفع هو الرفع الحقيقي في وعاء التشريع، والذي يناسب الرفع الحقيقي في وعاء التشريع هو رفع الأحكام الكلية للأحكام الجزئية، الذي يناسب هو الرفع الجعل للمجعول. فبالتالي قد يقال إذن لكل من الرفع في مورد الشبهات الحكمية والرفع في مورد الشبهات الموضوعية يوجد قليل. المصنف يقول هذا البحث لا نريد أن نتعرض له في مقامنا لأننا تناولناه بالتفصيل في الحلقة الثانية فلا نعيد، وبهذا يتم الكلام في ما يرتبط بحديث الرفع. بقي أدلة أخرى لم يذكرها المصنف، أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف، فقط المصنف اكتفى بذكر حديثين، حديث الإطلاق وحديث الرفع. بقي مثل حديث الحجم، بقي حديث السعة، بقي أخبار الحل، كل شيء لك حلال. المصنف يرى أن هذه الروايات المتبقية يدور أمره إما أنها لا تدل على البراءة الشرعية أصلا، وإما على فرض دلالتها تختص بالشبهات الموضوعية. وقد ذكرنا مرارا أن غرض الأصولي إثبات البراءة وين؟ الشبهة الحكمية، لأن الشبهة الموضوعية لم يخالف فيها الأخبار. فإذا هذه الأخبار المتبقية ما بين مختص بالشبهة الموضوعية وما بين ما لا يدل على البراءة أصلا. لكن إذا لاحظنا المصنف في تقريره يثبت أن بعض الأخبار المتبقية مما يدل على البراءة، وفي الشبهات الحكمية، وهو حديث الحجب، حديث الحجب، يعني نقلا عن كتاب مباحث الأصول، المصنف بالنسبة لحديث الحجب هكذا يقول في الابتداء، يقول هذا الحديث طبعا وارد في الكافي ووارد في التوحيد، يقول سند الكافي صحيحا، والحديث في الكافي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعا عنه. هذا ما يعبر عنه بماذا؟ بحديث الحجب. ثم يذكر إشكال الشيخ الأنصاري على هذا الحديث بأشرنا إليه في الحلقة الثانية، موجود هذا الحديث في الحلقة الثانية، الذي خلاصته ماذا؟ أن هذا الحديث يتكلم عن الأحكام التي أصلا لم يشرعها المولى، لم يبلغها بعد. هذا نظير ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما سكت الله عن أشياء فلا تتكلفوها، بأحكام مسكوت عنها لم تشرع بعد ولم تبلغ إلى العباد. ونحن بحثنا في أي شيء؟ في الأحكام التي بلغت إلى العباد ولكن لم تصل إليهم لأسباب خارجية. فأجاب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة، لم يرتضي بعض هذه الأجوبة وارتضى البعض الآخر. هذا في درس الخارج. فلن يقول ثم في ختام البحث ويقول: وهذا الحديث ظهر مما تقدم أنه يجري في الشبهات الفقهية. فإذن بناء على ذلك يكون حديث الحجب بنظر المصنف تام الدلالة على البراءة وغير مختص بالشبهات الموضوعية. لكن الظاهر أن مقصودا مما تقدم في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية ناقش في هذا الحديث. طبعا في المباحث المصنف اشتبه اشتباهين. الاشتباه الأول عبر عن الحديث بقوله الصحيح، مع أنه وارد في سند الحديث أبو الحسن زكريا بن يحيى، وأبو الحسن زكريا بن يحيى لم يثبت توثيقه. نعم هناك محاولة لإرجاع أبو الحسن زكريا بن يحيى، أن يرجع إلى أن هذا هو نفس زكريا بن يحيى الواسطي الذي وفقه النجاشي. لو سلمنا تنزلنا أن هذا هو نفسه، لكن مع ذلك لا تكون الرواية صحيحة وإنما تكون موفقة، لأنه يوجد في طريقها ابن فضال، وروايات ابن فضال موفقة لا صحيحة. هذه واحدة. ثانيا أنه الحديث في كتاب الكافي ليس هو ما حجب الله علمه عن العباد. كلمة علمهما موجودة، وإنما كلمة علمه موجودة في حديث ماذا؟ التوحيد. كيف ما كان. يقول: وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، كما قد يبدع العكس، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، يعني لا بالموضوعية ولا بالحكمية، فالإطلاق تام. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية صلاح، يعني فراجع حلقة ثانية. ثم لو تنزلنا وقلنا الأدلة المتقدمة غير تامة، طبعا إلى الآن ما هو الذي تم عند المصنف؟ حديث الرفع، بعد حديث الإطلاق تم أو لم يتم؟ لم يتم، ولذا قال: فلا داعي للبحث في المقام الثاني لأن المقام الأول غير تام. حديث الإطلاق لم يتم. آية لإيتاء لا يكلف الله نفسا، ثم ماذا؟ آية المعذب وما كنا، تمت أو لم تتم؟ ليه؟ أن هذه البراءة التي تفيد فيها الآية على طريق البراءة التي يفيدها العقل قبح العقاب بلا بيان، فعلى فرض تمامية أدلة الأخبار تكون حاكمة عليها ومتقدمة عليه. فتم عنده آية ورواية. الآن لو تنزلنا وقلنا لا يوجد هكذا دليل، لا الآية تامة ولا الرواية تامة، فهل يوجد عن البراءة دليل يؤدي نفس مفاد البراءة أم لا؟ ذهب المشهور إلى الاستعارة عن البراءة بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب يمكن تفسيره بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المستصحب وعدم الجعل والوجه الثاني أن يكون المستصحب عدم المجعول وهذا الوجه الثاني طارة يكون زمن المستصحب قبل البلوغ وأخرى يكون بعد البلوغ، فهذه وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول وهو أن يكون المستصحب عدم الجعل، فأين اليقين الصادق والشك اللاحق؟ نقول في بداية الشريعة لم يكن المولى قد جعل هذا الحكم في بداية البعثة، لم يكن المولى قد جعل هذا الحكم. ألا نشك أنه جعله المستصحب عدم الجحد؟ فزمن المستصحب متى؟ بداية البعثة، بداية البعثة أو بداية التشريع، طبعا بحسب كل شريعة. هذا هو التصوير الأول. التصوير الثاني أن يكون المستصحب عدم المجعول، ولكن بحيث يكون زمن المستصحب وهو زمن اليقين الصادق قبل البلوغ، بأن يقال هكذا قبل بلوغ، كل مكلف هكذا يقول قبل بلوغ لم يكن هذا الحكم بالنسبة إلي فعليا، بعد بلوغ أشك في صيرورته فعليا علي، أستصحب ماذا؟ عدم الفعل. الوجه الثالث أن يكون المستصحب عدم المجعول، لكن زمن المستصحب بعد البلوغ، لكن هذا الوجه الثالث لا يضطرد في كل الموارد، وإنما يجري فيما إذا كان للتكليف المشروط، إذا كان للتكليف المشكوك شرطا، وكان بعد البلوغ هذا الشرط غير متحقق ثم تحقق. مثلا لنمثل على ذلك مثال تقريبي، أنا بعد ما صار عمري 30 سنة أشك في وجوب الحج، وجوب الحج له شرط، ما هو؟ الاستطاعة. أنا عند 30 وهو هذا بعد البلوغ لم أكن مستطيعا، الآن في 40 أصبحت مستطيعا، فأشك في وجوب الحج عليه، فأستصحب عدم الفعلية التي كانت ثابتة قبل تحقق الشرط المحتمل وهو في 30. فالمستصحب زمانه متى كان؟ بعد البلوغ لا قبل البلوغ، ولكن كما تلاحظ هذا لا يضطرد في كل الموارد. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاستصحاب بوجوهه الثلاثة يغنينا عن البراء، لأنه بالنتيجة ينفي التكليف أو ينفي فعلية التكليف، فلا يترتب عليه عقاب على مخالفته عقاب. نعم، هناك تصوير رابع للاستصحاب لم يذكره المصنف، لأنه يبتني على مسألة خلافية وهو استصحاب العدم الأزلي الذي يكون زمانه ليس بداية التشريع بل زمانه في العدم الأزلي الذي كان الله ولم يكن معه شيء. هذا لم يذكره باعتبار أنه يبتني على مسألة استصحاب العدم الأزلي، واستصحاب العدم الأزلي محل خلاف بين علماء الأصول. أين عادة يبحث عن استصحاب العدم الأزلي؟ نعم، في بحث الإباحة في الحيض يعني في الفقه لا، استصحاب هذا مثاله، هذا استصحاب العدم الأزلي عادة يبحثونه في بحث العام والخاص، المناسبة عادة يبحثون في العدم استصحاب العدم الأزلي هكذا، أنه نحن نعرف أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المتبقية. لو قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، فشككنا أن زيد فاسق أو غير فاسق، فهل نتمسك بأكرم العلماء؟ يقولون لا، المشهور، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. ثم يقولون اللهم إلا إذا كان عندنا أصل يثبت وينقح الموضوع كالاستصحاب، استصحب مثلا عدالة زيد، هذا طبعا ليس استصحاب عدم أزل، استصحاب أمر وجود، أو نستصحب عدم عدالة زيد الذي كان ثابتا منذ الأزل. فهنا وقع الكلام أنه يجري استصحاب العدم الأزلي أو لا يجري، فهذا البحث عادة ما يتناولوا في بحث الأصول العملية، وإنما إذا تناولوا يأخذوا كمثال فأمر من المسلمات من الأصول المسلم، وإنما يبحثونه مفصلا في بحث العام والخاص. يقول كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك في إجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية السريع، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا. إن أردت الدقة في التعبير فقل كما لو كان التكليف المشكوك على فرض ثبوته هو مشروط بالشرط. ليش نقول هكذا؟ حتى لا يتوهم أن الشك هنا نشأ من الشك في تحقق الشرط، فعندما نعلم بتحقق الشرط لا يبقى شك لكي نستصحب. انتبه جيدا. كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط، يعني يقول حصل في بعض الطبعات تصرف في هذه العبارة بتبديل جملة وتحقق الشرط بتعبير وشك في الشرط، والصحيح ما أثبتناه طبقا للطبعة الأولى والنسخة الخطية الواصلة إلينا، بل العبارة صحيحة ما فيها مشكلة. وتحقق الشرط بعد البلوغ، فربما هذا الذي غيرها العبارة غيرها لأجل هذا الشيء الذي أشرت إليه، أنه توهم أنه الشك نشأ من أين؟ من الشك في وجود الشرط، وبعد العلم بوجود الشرط لا يبقى الشك. لا، هنا نشك في أصل تكليف، هذا التكليف على تقدير ثبوته يكون مشروطا بشرط، لكن نحن لم نعلم بأنه ثابت، فأصل الشك يكون موجودا. فبالإمكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك. الاستصحاب من الأدلة المحرزة. لا، هو الآن إذا استصحبنا عدم التكليف للشيء بعنوانه استفدنا، فحينئذ أدلة الأخبار لا تثبت الحكم للشيء بعنوانه، وإنما تثبت ماذا؟ الحكم للشيء بعنوان أنه مجهول. استفدنا. فهنا المصنف ناظر إلى إجراء استصحاب الذي نتيجته البراءة مع قطع النظر عن دليل الأخبار. استفدنا. بل صحيح. إلى هنا ماذا ثبت؟ إلى هنا ثبت المقتضى أن القول بالبراءة له اقتضاء الوجود، وهذا لوحده غير تام إذا لم نرفع المانع، والمانع هو الاعتراضات. لكن الاعتراضات على نوعين، اعتراضات خاصة واعتراضات ماذا؟ عامة. مثلا في آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، من الاعتراضات الخاصة كانت لا يوجد جامع بين المفعول المطلق والمفعول به، هذا لا نبحثه هنا لأن هذا اعتراض موجه إلى دليل خاص. لا، الآن بعد أن ثبتنا المقتضي للدليل الخاص ورفعنا المانع عن الدليل الخاص، هل يوجد موانع عامة واعتراضات عامة؟ هذا هو الذي يبحث عنه في هذا العنوان. من جملة الاعتراضات التي وجهت إلى أدلة البراءة اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الأول أن أدلة البراءة يعارضها أدلة الاحتياط، فإذا تعارضا ماذا نفعل؟ هذا ما لم يتعرض له هنا. إذا تعارضا على مبنى المشهور القائلون أو القائلين بقبح العقاب بلا بيان، حينئذ يكون الحاكم وحكم العقل بالبراءة. على مبنى المصنف وهو مسلك حق الطاعة يكون الحاكم والاحتياط العقل، أن الاحتياط العقلي عند المصنف لا يرتفع إلا في ترخيص أذن المولى في تركه، إلا في تكليف أذن المولى في تركه، والمفروض أن إذن المولى يعارض بعدم الإذن، فمع التساقط يبقى حكم العقل ثابتا من دون ثبوت المعلق عليه، لأن الحكم العقلي بنظر المصنف ماذا؟ أن العقل يحكم بمنجزية الاحتمال ما لم يرخص المولى، هذا يرخص المولى لم يثبت، لأن الترخيص المدعى سقط بواسطة المعارض، فبالتالي يبقى الحكم العقلي بالمنجزية ماذا؟ ثابتا. فإذا بعد التعارض على مبنى المشهور نرجع إلى قبح العقاب بلا بيان، وعلى مبنى المصنف نرجع إلى منجزية الاحتمال. فإذا الإشكال الأول والاعتراض الأول أن أدلة الأصول معارضة بأدلة الأخبار، وهذا إذا قلنا بصرف المعارضة، ولكن قد يتجاوز ذلك فيقال بأن أدلة الأخبار حاكمة على أدلة الأصول، لأن أدلة الأصول تقول كل تكليف ليس عليه بيان فأنت بريء، وأدلة الأخبار بيان على التنجيز، فتكون رافعة لموضوع أدلة الأصول فتكون مقدمة عليها بالحكم. هذا هو كان اعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن أدلة البراءة كما تقدم كلها تختص بالشبهات البدوية، مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يعلمون لا ما لا يعلمون، وكذا الحال في الاستصحاب، الاستصحاب لا يجري لأن صدر الاستصحاب وإن كان لا تنقض اليقين بالشك، لكن دليل الاستصحاب انقضه بيقين آخر، والعلم الإجمالي يقين يرحمكم الله، والعلم الإجمالي يقين آخر. إذن أدلة الأصول مع قطع النظر عن المعارضة مختصة بأي شبهة؟ بالشبهات البدوية، ولا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يصدق في حق ما لا يعلمون، لا يصدق في حق ما آتاها بل آتاها، ويصدق في حقه انقضه بيقينا آخر. هذا إذا كان دليلنا هو الاستصحاب، واضح المطلب؟ إذن فبناء على ذلك تختص أدلة البراءة بالشبهات البدوية. بعد، والحال أنه لا يوجد عندنا في الشريعة الإسلامية شبهات بدوية، بل كل الشبهات الموجودة عندنا هي شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. توضيح ذلك شلون صارت كل الشبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، أن كل واحد منا بمجرد أن يعي هذه الدنيا ويعرف بوجود خالق وأن هذا الخالق أرسل رسولا وأن لهذا الرسول شريعة، فيحصل لديه علم إجمالي بوجود تكاليف، إذ كل شريعة تتألف وتتركب من تكاليف، فإذن يعلم إجمالا بوجود تكاليف. فكل الشكوكات التي نشكها هي في الحقيقة مقرونة بهذا العلم الإجمالي، إذ من المحتمل أن يكون متعلق الشك طرفا من أطراف العلم الإجمالي، بل هو كذلك. فأنت بمجرد أن تعرف بوجود رسالة وشريعة تعرف أنه يوجد في هذه الشريعة مثلا 1000 فقه من مجموع 10,000 شبهة، إذن كل شبهة ممكن أن تكون هي 1000، واحدة من 1000. فإذا لا يوجد عندنا شبهة بدوية، بل كل الشبهات مقرونة بكونها طرفا للعلم الإجمالي. وأدلة البراءة المتقدمة قلنا وين تجري؟ الشبهات البدوية. إذن الاعتراض الثاني يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ما هي؟ أن أدلة البراءة مختصة بالشبهات البدوية كما أثبتنا ذلك قبل قليل. المقدمة الثانية أنه لا يوجد عندنا في الشريعة الإسلامية شبهات بدوية، فالكل الشبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. يقول الاعتراضات العامة ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذا الترقي هذه الأدلة تكون حاكمة على أدلة البراءة. ليه؟ لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، بينا ليش؟ لأن أما الآية الشريفة فإن العلم الإجمالي إتيان للتكليف ووصول للتكليف، أما حديث الرب فلأن موضوعه عدم العلم، وفي العلم الإجمالي يوجد علم. أما الاستصحاب فلأن ذيل الاستصحاب ماذا يقول؟ بل انقضه بيقين آخر. أنت لا تستطيع أن تنقض اليقين الصارم بالشك، لكن تستطيع أن تنقضه بيقين آخر، والعلم الإجمالي يقين آخر. والشبهات الحكمية التي في شريعتنا ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. قلنا هذا العلم الإجمالي ما هو منشأه؟ بينا بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات. هذان الاعتراضان العامان اللذان سجلا على أدلة البراءة. أما الاعتراض الأول فهناك مجموعة من الملاحظات ذكرها المصنف. الملاحظة الأولى يشير إليها إشارة، يقول تقدم في الحلقة الثانية بحث مفصل لطوائف روايات الأخبار التي استدل بها على البراءة، وناقشنا في كل طائفة طائفة، وقلنا أن جملة من روايات الأخبار أصلا لا ربط لها بالموضوع، وجملة منها تدل على حسن الاحتياط، وهذا لا ننكره. المهم في دلالة روايات الأخبار يوجد مناقشة، أصل الدلالة غير تام. فالأخبار التي اقترحها الأخبار قاصرة الدلالة. يقول وأما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة من تلك الروايات تدل على الترغيب على حسن الاحتياط والحث عليه، وهذا ليس محل نزاع بين الأصولي والأخبار، بل نفس الأخبار يصرح بأن الاحتياط حسن على كل حال، حتى في سورة العلم، حتى في سورة العلم يرى الأصولي أن الاحتياط حسن. هذه المناقشة الأولى، بقية البحث إن شاء الله تأتي.